بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام. بعد الرواح والجبال من الجنون حالة الأمر وجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد الانتقاض الشرعية له والعياذ بها الكرام من إقرار وبراعة وصناعة وبعد الحوادث الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله ولباس مثله وغطاء ونحوها ولا يسير مستطيعا ببذل يديه له نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه تكملة لما ذكره المؤلف رحمه الله مما هو من واجبات الاستطاعة وإذا أطلقت الكتاب والسنة لها شروطها وآدابها. فالفقهاء وقفوا مع بعض الشروط المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو ما جاء ذكرها عن طريق الإجماع، ومنها ما جاء من طريق القياس والأدلة الوضعية تسمى الأدلة الوضعية أو المفهوم. فذكر المؤلفون الشراح والمؤلفون غيرهم شيئا مما جاء ذكره من واجبات ممن يجب عليهم الحج. قالوا بعد قضاء الواجبات، والواجبات منها ما هو شرعي منها ما هو يعني عادي، ولهذا لم تنضبط كلمة الفقهاء في معرفة الواجب الشرعي في غير ما هو منصوص عليه، ما بين مستقل وما بين مستقل، ما بين ضابط ومسألة وغير ذلك، إلا أنهم يعني ضبطوا شيئا مما هو من هذه الواجبات. منها الواجبات قال من الديون حالة أو مؤجلة. الدين بعض العلماء قال الدين ليس فيه دليل شرعي مما يكون مانعا من الحج، ليس فيه دليل شرعي، لكن الصحيح أن الحج وإن كان ركنا من أركان الإسلام إلا أن الشريعة أنا أطلق بالاستطاعة، فالاستطاعة متروكة لما إذا انتهت ذمة الإنسان من الواجبات الشرعية. أما إذا تعلقت ذمته وانشغلت ذمته بشيء من الواجبات سواء فيما يتعلق بحق الخالق أو المخلوق فبعد ذلك يعني لا يصح لي أنه ممن مستطيعين، لأنه ليس مستطيعا، المستطيع هو الذي تخلى وبرئ ذمته من جميع الواجبات. هذا المبدأ المدخل ذكر شيئا من هذه الديون التي هي تعتبر ما نعرف من الحج. قال سواء كانت لكم الديون مؤجلا او معجلا. المعجل يسمى العاجل والمؤجل يختلف، فالحج يبدا اليوم التالي يوم الثامن، فمن هذه الساعة إلى اليوم الثامن هناك واجبات ديون تعلق بذمة الحاج. إن كان فيها قبل الحج تسمى المعجل معجل. هذا المعجل هذا قصة الحال قبل دخول الشهر أو دخول اليوم الثامن قد يجب عليه الوفاء، يجب عليه. قال ربي إذا استأذن من دائنه طلب منه الإذن أن يتأخر ونؤخره إلى ما بعد الحج. قال بعضهم كذلك لا يجوز وإن أذن له وأباح له دائنه، لأن إذن الدائن لا يبقى الذمة بعد مشغولة بحق الآخرين، فلا يعرف الإذن وما هو إلا أخر ما هو إلا أخر الدين، لكن الذمة باقية. فالفقهاء لم ينظروا إلى التأخير في الدين، نظروا إلى الذمة، إلى هذه الذمة إذا كانت مشغولا من غير المستطيعين، فيكون مستطيعا إذا بيع ذمته من جميع حقوق الآدميين والحقوق المتعلقة بحق الخالق سبحانه وتعالى. لكن الذي نرجعه نقول إذا أذن الدار بالتأخير الدين شريطة أنه إذا مات أو تعذر فإنه يعفو عنه. وهذا الذي يحصل عند بعض الناس، يقول أؤخرك وإذا مات الله يرحمك وإن تعذر الله يسامحك، لكن إن رجعت سالما غانما فأنا طالب حقي. هذا جائز من القولية، هذا جائز من القولية. أم على إطلاقها إذا أذن الدائن بتأخير دينه إذا ما كان الحج، نقول حقوق الذمة، الذمة ما تكون بصورة حقوق الآخرين. أما الدين الذي بعد أحد يسمى المتأخر والمؤجل فعلى قسمين، قسم يتبع دفع واحد، يقال للدائن دفعة واحدة، مثلا يسار محرم عليه في فلان بذمته 1000 ريال لفلان حولها أو وقتها يحل عليها يعني الوفاء في أول يوم من شهر يسار محرم. جمال الله نحن نقول هنا هذا الرجل الذي يلبس هذا المبلغ من غير مستطيع لا يجب حقه الحج، لا يجب حقه الحج، ويجب عليه فيما لو أخره وقدمه وأذن له هذه المسائل. وهذا القول صحيح في ظاهره، لكن بعض العلم هذا الذي نرجعه قال إذا كان هذا الحاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن بالحج وأمر الناس بالحج لم ينادي منادي أن من عليه دين فلا يحج، ومن كان مقصدا أو كان معجلا أو معجلا أو كان كل ذلك لم ينص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وغير واحد من الصحابة ممن أبدى عرض نفسه بالحج صلى الله عليه وسلم وغيره لم يستفسر صلى الله عليه وسلم على عليه دين أو لا. صحيح، هذا واحد. إذا المسألة ليست في سلكم يعني الممانعة، وقد ما هي المحافظة على دين الناس. نقول هذا الدين في ذمته دين يحل بعد رمضان أعد بعد الحج جملة، فإذا كان هو راتب أو رية أو عقار أو مسجد وهو على العادة، ليس ظنا العادة أنه يعني لو لم يحج فإن الراس سوف يبني، لأن متجره عقاره ريعه يبني لله وبصر يعني مأمون في الجملة، يعني دخله معروف الصحيح أن له الحج، لأن بقاءه لا يجوز ولا يقدم ولا يكفر الدين، أي باقي للمسلم. وليس بينه وبين الدائن عقد إلا أن يكون في اليوم واحد محرم، فلم يأمره الداعي أن يأتي به في الحجة، فكيف نحن نلزمه أن يفي به، بل نمنعه أن يحج حتى يأتي شهر محرم فيعطي الناس حقوقه ثم تدفعه الحج. نقول ما دام الرجل عنده من المال وهذا المبلغ وهذه المبلغ التي أخذها لحجه، إذا لا تقل ولا تنقصه ولا تؤخر ولا تقل بالمال الذي سيعطيه دائنه الذي يظهر به، وهذا عليه بعض العلم أن له أن يحج ولا يستأذن دائما، لأنه سيعطيه كما يرى من غلبة ظن أن شهر محرم أقل أن عقاره وريعه ومسجده سواء يعني يقبل لله. أما المخصص مهما سمى أنصار يعني الواحد قال سمى المنجم المنجم فلان أقصار شهرية يذبحها يشجع لفلان من الناس، كل هذا ينظر. فصاحب القيم صاحب المال لا يدل إلا قسط الشهر فقط، صحيح لا يدل ما في ذمته، هو في ذمته 100,000 لفلان، إلا أن فلانا يريد منه أن يعطيه كل شهر 2,000 ريال. صحيح، فهو مطالب كما يسمون يعني بالبينات أو ما يسمى المستندات الآن معصرة، كل شهر يدفع 2,000 ريال، فهو مطالب في شهر الحجة 2,000 ريال. إذا وقف بهذا القسط فقد بها ذمته، لأنه شرع المطالب في هذا الشهر. ليس مطالب أن يبي حتى يعني نمنعه أن يحج سنة كاملة أو يعني كم شهر نمنعه سنة حتى ينتهي من مجموع الدين، فما قال به المرأة. فنقول هذا القسط إذا أديته فلك أن تحج. إذا قال يا شيخ القسط في آخر الحج، القسط في آخر الحج والحج يكون في أول الحج من 8 إلى، نقول ما تدعو هذا المسكن مثل ما قبله إن كان عنده ريح راتب وظيفة شيء يعني يفي على غلبة الظن، مثل الآن الناس موظف وراتبه يأتي في آخر الشهر فغلب عليه الوفاء دون الناس، فحال هذه الذي يظهر لي ونص عليه قالوا من إذا كان عنده متجر أو ريح أو شيء من هذا مما يفي بحقوق الآخرين فهو شرعا مطالب بهذا القسط في وقته إذا حل، ليس مطالب بما في الذمة، لأن الذمة ما تبرى غالب الناس ما تبرى ذممهم من حقوق الآخرين سواء ذمة مالية أو حقوق أخوية، فما تبرى الذمة، فما زالت الذمة مشغولة مشغولة. فلو كنا لابد أن يكون الحاج من الذي حج أن تكون ذمته بريئة من كل الديون، لربما ما يسمع الا مثل ما صحيح. ولهذا الذي يظهر لي مساله الديون انا لا امنع عن تكفيرها، لكن الفقهاء يريدون هذه المساله، الفقهاء يريدون هذه المساله، فلان عنده 5000 ريال سوف يحج بها هذه السنه وفي ذمته قسط سواء في اخر شهر الحجه او بعد 14 في محرم او ربيع او صفر 5000 أو 6000، فيقول ان اخرت معه وفيت وجهي دون الاخرين إن لم أحج وفقتها ووفيت بها حقوق الآخرين، ويحججت بها نقصت حقوق الآخرين، ولعل وعسى أشتهر وأبيع وأتاجر، ليس على غلب الظن، لكن كل عبد وعسى علي يرزقني أرد حقوق الناس، نقول في هذه الحالة لا، أنت مقاتل قرآن أن ترد حقوق الناس، أما على غلبة الظن لعل وعسى فلا، أما إذا غلب على ظنك راتب أو متجر أو ريع مما هو يعني دخله من ضرب عابسا والصحيح له أن يحج، له أن يحج. فلهذا ليس لما ذكر لي ليس من الصواب أن الواحد ممن بذمته دين للآخرين أن يستأذن من الثاني يأذن له، ليس بل هو ينظر إلى الحق، هل هو يعني سيأتي به أنه دخل دين قائم في شهر متوسط أو في دفع إذا كان عنده ما يسمى الراتب شيء وما يعني ما زال يجزر صادا هذا الدين على اخر كل شهر وهو يحج فيما يرضوني. قال بعد قضاء الواجبات من الديون حاله او مؤجله والزكوات اذا كان في ذمته زكاه وهي مقدمه والكفارات اذا كان ايضا تلبس بكفاره فعليه ان يقدمها والنذور كذلك إذا نذر، أما إذا نذر في شهر محرم أن يذبح بقرة مثلا لله عز وجل فهذا شو بعد الحج، لا نقول لا لا تحج حتى تفي بهذا النذر، العبرة بي إذا دخل الحج دخل شهر ذي الحجة قام سريع الإسلام، وأنت مطالب إذا كنت ممن سوت شروط الحج فتحج، ما نعلقها ولا على نذر مؤخر. قال وبعد النفقات الشرعيه هناك اقضيه ووجبات شرعيه، الان نفقات شرعيه، النفقات مما يتعلق على بنفسه واهله كما قال عليه الصلاه والسلام ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك عند مسلم وغيره. قال بعد النفقات الشرعيه له ولعياله على الدوام، فلان من الناس إذا حج سوف يقتل على نفسه وأهله، أهله يعني ليس لهم في الشهر إلا 1000 ريال يقتضون عليها، فهو ليس له من راتب إلا 1000 ريال، فإذا حج مثلا قتل عليه. قال الفقهاء هذه واجبات شرعية تتعلق بأهله وذمته، عليه أن ينفقها على أهله لأنه مسؤول عنهم، مسؤول عنهم. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح ولا خلاف إن شاء الله، لكن القيد قال على الدوام يكون عنده وعند أهله مال ورزق وقوت على الدوام، ما بقي الليل والنهار وما بقي الرجل حيا. إذن على الدوام على أقسام ثلاثة. منهم من قال على الدوام يعني عنده كفاية نفسه وأهله ما بقي حيا، هذا قال به الحنابلة وغيرهم، وهو مرجوح بعيد. لو ألزمنا الناس بهذا ما حج إلا القليل، بل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما حج الجو ومما حج معه لم يكن تكون أقواتهم وأموالهم تفكيهم هم وأهلهم على الدوام. قال بعضهم على الدوام في السنة الحول، لأن أكبر حوليات الشرعية معلقة بالسنة، من عنده قوت سنة له لأهله فله نهج. القول الثالث هو الراجح، من عنده قوت أهل نفسه وأهله ذهابا وإيابا إلى أن يرجع، يعني زمن ذهاب الحج وزمن عودته من الحج، وهذا الصحيح. والناس ما زالوا على هذا، الناس ما زالوا على هذا، من عنده يعني يود عاده وذهب للحج وعندهم وضع بين يديهم قوسا مالا يكفيهم حتى يرجع من الحج، إذا رجع سيفتح الله عز وجل عليه ويرزقه كما يرزق غيره من الناس، هذا صحيح. أما الحنابلة الذين يعني مشهور منهم عندهم أنه على الدوام على بعيد، ومن قال مقداره وقته حول سنة واحدة كاملة قال أيضا ليس عليه دليل شرعي. أما القول الثالث على أن يكون قوت والنفقة تبي كفاية نفسه وأهله على ذهابا وإيابا، هذا صحيح، ذهابا وإيابا بالحج. قال بعد أن النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام، الصحيح على الذهاب والإياب من حجه. قال من عقار بفتح العين، معيق من عقار أو بضاعة أو صناعة أو مسجر أو راتب، يسمى الآن راتب مثلا. وبعد الحوائج الأصلية، الآن ذكر الواجبات والنفقات الشرعية، ذكر حوائج يعني حكمها العادة، يحتاج إلى شماغ، يحتاج إلى إذا كان طالب علم يحتاج كتاب، يحتاج مرسم، يحتاج حذاء، يحتاج مظلة، يحتاج لحاف، يحتاج نظارة مثلا، هذه حوائج يعني يحتاجها الإنسان، حاجيات لكنها ضرورة. قال بعد الحوائج الأصلية، وهذه ما تنضبط، الإنسان يضبطها إذا كان فعلا يحتاجها. أما ذكره أمثلتها فهي على المثال ليس على التحديد، من كتب من كتابة كثيرة الناس ليس من حاجيات، لكن بعض طلاب العلم يحتاجه كتاب من كتب ومسكة وخاتم ولباس مثله وغطاء وغطاء ونحوها، هذه إذا كان ممن يحتاجها. أرى الناس ما يحتاج خادم، إذا كان يحتاج خادما من مثله يقدم فليس عنده خادم، قالوا لا يجب في حقه الحج. إذا كان طالب علم، إذا كان طالب علم ويحتاج طالب علم في الحج أن يأخذ كتبا، فالكتب هذه ما عنده، قال اصبر أنا الحج. نقص على ما ذكروا، نقول هذه تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف، ما نستطيع أن نذكر يعني نقيدها بقدر ما إذا ما وقف يعني فلان من الناس طالب علم استضافته الحملة مثلا تأتي للفتية مثلا والتوجيه والتذكير، فقال أنا طالب علم ما أجي إلا بالكتب، أحتاج الكتب معي أنهل منها وأختم على ضوئها وأذكر من خلالها، قال بلا كتاب، قال سقط عنه ولو استضافته الحملة، قال اسقط حق الحج، لأنه ممن يحتاج لهذا الكتب. وقس عليه هذه الأشياء، فهذه أمور وحاجيات تتعلق بالأشخاص، ليست من يعني من أحكام الحج بعموم أو قصد بخصوص. قال وخادم ولباس مثل إلى آخره، ولا يصير مستطيعا ببدل غيره له. فلان الناس استوت حقوق الحج في ذمته، أصبح مسلما مكلفا عاقلا بالغا مستطيعا، لكن ما عنده الراحل، ما عندهم الآن ما يسمى الحملات، ما عنده قيمة الحملة. قال زميله، قال قريبه، قال أنا أتحمل قيمة هذه الحملة، قالوا لا يجب في حقه الحج، بل يعتبر من المعذورين. لماذا لا يجب في حقه الحج؟ وليس من المستطيعين، قال لابد أن يكون المال من حر ماله، لأن ما سواه إن أعطاه ففيه منه، والشريعة تربى بالمسلم أن يكون لأحد سوى الله عليه منه، فليس له أن وجوبا لو بقي 100 سنة لا يحج كل سنة الحملات أو كلام الناس الأثرياء أو الناس الصالحين المسلمين يعرضون عليه الحجة بأموال أولهم، فإذا امتنع شرعا فهو معذور، إذا عرضوا عليه الحجة بتكاليفه فهو معذور. نظر إلى علة المنة، والله عز وجل نهى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يمنن ولا تمنن تستكثر، فالمنة محرمة، ومن إبطال الصدقات المن والأذى، يا الذين لا تبطل صدقاتهم من المن والأذى، المنة في تبطل العبادات تبطل الصدقات، والذي يمن بدينه قال الأعراب آمنا إلى آخر الآية، الذي يمن بدينه يرد الله عبد دينه، فالمن يبطل العبادات يبطل الإيمان ولا عما سواه. قالوا إذا وجد الإنسان في الصلاة مثلا أراد أن يصلي الصلاة الفريضة مثلا الصلاة الفريضة، ورجل ليس عنده ماء فأعطاه رجل ماء فليس واجبا أن يأخذ الماء يتيمم إذا كان في الماء منه، ثم وهو شرط للوضوء، فالمنة معتبرة. بعض الناس الآن سبحان الله أمور دنيوية أصلاح الدنيا، يعني أن يرضى أن يكون للناس عليه منة، واليد العليا خير من اليد السفلى، يعطي الماء الذي يعطيك دائما أعلى منك والذي يأخذ دائما أسفل، تكلمنا عن هذا الكثير. لكن قال المنة هنا إذا اعتبرناها علة ويستطيعها ننظر إذا كان فيما بين وبين المعطي المنظر ليس تنبخ منا، فالفقهاء قالوا أيضا ولو لم يكن بينهم منا زميلة قريبة كما يقول بعض العامة لا أمون عليه، قال هذه فيها منا، الشريعة تريد من مانع لا تريد أن يمن عليه أحد ولو كان قريبا. اختلفوا في الابن مع أبيه، فالصحيح الذي نرجعه ليس للابن على أبيه منا، لأبي أن يحج المال ابنه، لأن الابن أنت ومالك لأبيك وهو من كسب الأب، فالابن من كسب الأب، وليس الإنسان إلا ما سعى، نص بعض الفقهاء على أن الآية دليل، لكن نقول أيضا دليل والابن من كسب الإنسان، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فالابن من سعي الإنسان، أنت ومالك لأبيك كما قال عليه الصلاة والسلام، أما ما سوى أخوه قريبه زميله الذي يعني خليله يسمى كل هذا فيه منا، لكن لو رضي وقبل المال الآخر له ذلك حجه صحيح، لكن فيه ثمة منا، والشريعة لم توجب عليك هذا، أنت من المعذورين للحج عن الحج. قال ولا يصير مستطيعا لبذل غيره له ويعتبر، نعم ويعتبر من الطريق إلا أعطاه يوجد فيه ما هو العلم ولا المعتاد وسعة الأرض يمكن فيه السير على العالم وإن أعجزهم. قال ويعتبر أي من التي ذكرها من الواجبات الشرعية والنفقات والأصلية إلى غير ذلك، قال ويعتبر أيضا من مما يعني يجب توفرها، فإذا استل واحد منها لم يكن من المستطيعين للحج، مثل ذلك الخفارة، الخفارة كما يقولون مثلث يعني خاء تنطق خفارة والكسر خفارة والضم خفارة، فالخفارة هو الحراس الحرس، إلى زمن قريب كان الناس يخشون قطع طريق المؤذين هؤلاء، فيأتي قافلة أو الرجل الذي يريد أن يحج أن يأخذ خفارة ممن لهم دربة ومعرفة الطريق ولهم أيضا خريط يعني يعرف الطريق، وإذا لهم سلاحهم لهم أو لهم وجاهتهم يمر بين القرى بينها ولهم وجاهة فلان يعني قافلة في جوار فلان خلاص اتركونه، قال هذا الخفارة، إذا كان الخفارة هذا القافلة أو أنا من الناس لا حج إلا بخفارة، قال ليس من المستطيعين، ليس عليه حج شرعا، ليس عليه حج، لكن قال إذا كان الخفارة يسيرة جدا يعني مما يعني لا يشق دفع قيمتها كما لو دفع 500 ريال 100 ريال يعني هذا القافلة كل منهم يدفع درهم، في مجموعة كثيرة للخسارة، لكن على فلان من الناس درهم أو دينار لا تمثل شيء. قال إذا كانت يسيرة فلا أضيع، لأن في الزمن الأول كانوا لا يسيرون إلا بخفار، فأصبحت المعيات من يعني شروط الرحلة. أما اليوم الحمد لله. قال ويعتبر أمن طريق بلا حضارة، والطريق له معان له واجبات، منها أن يكون بخفارة. ثاني قال ويوجد فيها في الطريق الماء والعلب، لأن الناس أنذاك إلى قريب كان يكون على البغال والجمال مما، وهذه الرواحل تحتاج إلى العلب والماء، أما قريب مفاسه ليس فيه من العلب وليس فيه من الماء فلا يحق الحج. أما إذا كان فيه علب وفيه شيء فهذا يشتري على المعتاد، لا يوجد ماء زلال ماء كثيرا علبا من النوع الفلاني من الشجر والقضم، لا لا لأن العبرة لا يتوفر كل ما يريده الإنسان ببهيمة الأنعام في طريقه بل المعتاد. قال وسعة وقت، أما إذا ضاق لي الوقت فلان ممن استوفى الشروط، كان مثلا عبدا فاستوفى الشروط على الرفع والدين، فقبل الحج بأسبوعين أعتقه سيده، لكن الأسبوعان هذا لكن الأسبوعين هذين إذا على الأرجل على الأقدام أو على الجمال آنذاك صعب أن يأتي مثلا من العراق أو مثلا من شرق آسيا أو من القارة الأفريقية أو من مصر أو أماكن ما تقدر، إذا الوقت ضاع فهذا سقط بحقه وجوب الحج، سقط بحقه. أيضا اليوم نقول الرحلات مثلا الجوية أو البحرية أو البرية هذه يسيرة جدا، لكن إذا لا يأتي مشقة يعني برا أو بحرا لا يأتي إلا جوا، وكما يقولون الرحلات انتهت حتى الحج المقعد انتهى، وهذا يعبر مما لا يجب عليه الحج هذه السنة. هذا كله يا مشايخ على القول بفورية من استوى الشروط يجب عليه الحج فورا، اما عند التراحل يؤخر يؤخر الى ان يشاء يعني ان شاء الله عز وجل. قال وقت وساعة وقت يمكن السير فيه على العادة، اما العجلة يكون استطيع في اسبوعين اكثر من العراق او من سيناء لكن سوف استعجل رحلي يعني واجد بغلتي وأنام على ظهرها، كل هذا سريعا يعني لا تأمر بهذا، أن يكون بوقت متسع وقت متسع. نعم. وإن معجزه عن التأمين في ظرف مرض لا رجع له أو سقط أو كسر لا يقدر معه على الوقوف إلا بمشقة شديدة، أو كان مرض سقط لا يقدر أن يتساعده على لا يقدر ثبوتا ولا لا يقدر هذا؟ لا يقدر أن يثبت حاشا. نعم. لا يقدر ان يدفع على راحته الا بمشقه غير مكتمله، الذي هو ان يقيم من يحج عنه من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب اي من بلده، بقول ابن عباس ان معاذ بن خدعم قال يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الحج فريضه الله للحج شيئا كثيرا لا يستطيع ان يستوي على راحله افا احج عنه؟ قال احجي عنه. متفق عليه. نعم. قال وإن أعجزه السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخنقة، النضو هو الهزيل من بهيمة الأنعام، ويصدق على الإنسان ممن فيه يعني شبه فيه نضو الخنقة، هذه موانع. أما القدرة فتنقسم إلى أربع أقسام، من عنده قدرة بماله وبدنه فهذا يجب عليه الحج، ومن عنده قدرة ببدنه دون ماله لا يستطيع قوة وبدانة ومشي لكن ما عنده مال فهذا بحسب، إن استطاع أن يحج أما شرعا لا يجب عليه، لكن استطاع أن يمشي يعني يقول عندي مال أقتفي به لكن ما عندي مال أشتري به راحلة أو أستأجر به راحلة لكن أستطيع أن أمشي له بأنس. فهنا المال لا نضبطه، نقول من لا يستطيع بماله أنه لا يجب عليه مطلق، كثير من الناس ما عنده مال لكنه يستطيع ببدنه يعسر. بل قال بعض المالكية بعض الفقهاء من كانت عارسه سؤال الناس فله ذلك، لأنه إذا بقي في أهله سيسأل الناس، فالسؤال ملازمه يعني شهده، يسأل الناس يستحضر الناس، فهذا له ذلك. حتى إذا كان بعض الناس رئيس بعض الناس في ميناء عربة عادة يسأل الناس يسحب الناس، فهذا لو سألته يعني هل عندك مال؟ قال لا. لماذا جئت؟ قال أنا عايش على الشهادة على سؤال الناس. فنقول هذا يصح من الحج، لكن منا قائمة عياذا بالله. أما الثالث القدرة بالمال دون البدن، هذا الذي مرسوع السلام يعني بدنه إما نظر خلق سبيل أو به مرض لا يجبره. طبعا هذه قبل الذي يستطيع بمال دون بدن اليمين فينظر بالبدن له صورتان هكذا، إذا كان ذا مرض لا يلجأ الظهور، وهذا كلام لما يقول الفقهاء على الغلب ما في مرض ليس له علاج، ما أنزل الله داء إلا وله دواء، لكن الغلب ظن سؤال أهل الذكر أيها الذكر كنتم لا تعلمون، أسأل أهل الشان الأطباء يقولون هذا المرض الذي حل ونزل في ساحة الناس اليوم كيد وكيد ليس له علاج، لم نصل إلى معرفة دوائه، فهذا مما لا يرجى بره، أو مما هو لا يرجى بره مما هو قدر هرب نظر خلقه، رجل كبير هرب ما يستطيع أن يمشي، قال هذا ينيب بماله، عنده مال لكن ما عنده بدن فينيب بماله. أما إذا كان مرضه الصورة الثانية، كان مرضه يرجى برؤه عنده أمراض، لكن الأطباء يعني اتفق كلمتهم على أن مرضه ملزم العلاج، إما بعملية أو بعلاج أو بزمن يأخذ من الأدوية والأشياء يكون تحت مرأة متابعة ورعاية الأطباء فيرجى، هذا لا يجب عليه أن يستند، بل ما يجوز أن يستند، ينتظر حتى تبرؤ علته تبرؤ علته. أما الصورة الرابعة من يقدر بماله وبدنه هذا يجب عليه الحج، عفوا الرابع الذي لا يقدر لا بماله ولا ببدنه، لا بماله ولا ببدنه، نظر خلق لما قل ببدنه يعني ممن لا يرجى برؤه، نظر خلق كبير هرم أمراض يعني استعصت على الأطباء وليس وهو فقير في وقت نفسه، قال سقط عنه، لما نقول سقط انتبهوا معي، وقال لما يكون سقط عنه العبادة بمعنى أنه لا نطالبه بعد ذلك، الآن يجب في حق فلان ابن فلان الحج هذه السنة، ثم رفع يده قال أما أنا وقد أوجبت علي الحج فورا ففي هذه الساعة وهذه السنة أنا يعني وجوب السنة أن يحج، قال أنا مثل المرأة التي ليس لها محرم سيأتي، قال أنا هذه السنة لا أستطيع لا ببدني ولا بمالي، فسقط عنه تكليف ووجوب الحج، بمعنى بعد سنتين ثلاثة عشر سنوات بدأ واستغنى خلاص أسقطنا عن الحج، لأنك أنت كنت مأمورا في وقت السنة الفلانية فكنت معذورا فسقط عنك، واضح مين؟ المرأة كذلك وجب عليها الحج هذه السنة، بلغت أو كانت عبدة يعني أصبحت حرة مثلا فواجب عليها الحج على قلب الفورية، فقلنا يجب عليك أن تحج، قالت ليس عندي محرم يعني قل سيأتي، نقول إذا سقط عنك الحج هذه السنة ولن تحج بعد السنة، بعد السنة سنتين عشر سنوات وجدت محرما مالا شيئا مما نقول خلاص عفى الله عما سبق، هذا على قول مسألة أصولية قبل أن تكون فقهية، والفقه لا يقر هذا الشيء لا يقر هذا، لكن كلام الفقهاء جمهورهم على ما ذكرت لكم الآن جمهورهم المحرم المال الخفارة حوائج هذه الأشياء ذكروها الراحلة الزاد هل هي شرط وجوب ولا شرط واجب، فرق بين الوجوب والواجب، إذا قلنا شرط وجوب فسقطت عنه كما ذكر الفقهاء، ولهذا يقولون وجوبا، أما واجبا بمعنى أن تتعلق به الذمة فما تبرأ ذمتها ولا ذمته حتى إلى أن يموت. فإذا ولد ما يبرئها الذمة، ولد ما حرما، ولد الرجل مالا تعافى، فالذمة مشغولة بحق الله عز وجل عليها النفس، وهذا عليه عمل الناس، هذا عليه عمل الناس. هذا قال الأصوليون: ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تعرفون القاعدة هذه؟ ما لا يتم به الواجب فهو واجب، وما لا يتم به الوجوب فهو غير واجب. مثلا من وجوب الزكاة الحول والنصاب تمام الملك، ليس على المسلم أن يسعى في تحصيل هذه الشروط، ليس عليه أن يبحث عن السنة وأن يجتهد أنه يكمل نصابه عنده 40 شهر، عنده 40 شهر نصاب، عنده الآن 30 شهر، فحريص لا يأتي الحول إلا يكمل 40. هل مأمور شرعا أن يكمل 40؟ فليس، فما يتم به الوجوب فليس واجب، أما الواجب فيجب أن تتمه. واجب الوضوء للصلاة، ما يتم الواجب به هو واجب، عليك أن تتوضأ. أما كل وقت من الوجوب، ليس عليك أن تستخدم تستحد الوقت، شيء مقدر. فالصحيح القول الثاني، لهذا قال الإمام أحمد في الرواية الثانية: هذه شروط لزوم للأداء، يعني واجبات. أما الفقهاء يقول هو شرائط وجوب، ليس شرائط واجب. والصحيح ما ذكرناه. قال: وإن أعجزه عن السائل كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نطول الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، أي هذا ممن لا يرجى إلى آخره. قال: لزمه، أي وجوبا، أن يقيم، هذا ممن يقدر بماله ولا يقدر ببدنه، لازم أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، لأن الأداء يحكي القضاء، ولا بالعكس، القضاء يحكي الأداء. كما هو واجب في حقه الحج فورا، يجب في حقه نائبه فورا. قال: فورا، ولا هنا مقبول. قال: من حيث وجب، أي من بلده وجب، أي الحج والعمرة. فلان في الرياض نظر الشنقة كبير مريض لا يرجى برؤه، وعنده مال مستطيع بماله لا ببدنه، نقول يجب، وقد استوى الشروط الآن الحج عليك، يجب عليك أن تنيب هذا السنة رجلا يحج عنك، أو مكلفا سواء رجلا أو امرأة يحج عنك، فأبدى المواهب. إذن قيد آخر، لابد أن يكون النائب يحج من مكانك من الرياض، كنت في العراق، العراق، مصر، مصر، الطائف، الطائف. طيب إذا أريد أن أستنيب رجلا من الطائف أو من مكة، لا، لأن البدر يقوم مقام الأصل، والقضاء يحاكي الأداء. هذا كلام ليس عليه دليل. والسؤال: هل السفر للحج مقصود شرعا؟ هل الشريعة جعلت من شرائط الحج السفر؟ فإذا كان النائب الذي استنابه في مكة فله أن يحج من مكة، العبرة بالحج بذات الحج لا بذات السفر. فشيعة لم تجعل السفر من الرياض إلى مكة مقصودا لذاته، لم يكن. فإنما كان المستنيب حاجة مقصودة في شروط الحج فلا يحج. ومنهم من قال: لابد أن يتعايش، يكون اجتاز ميقاتا، بمعنى أن لو كان المستنيب في مكة ما يصح. لا، صحيح إذا استنى فلان من الناس فلانا أينما كان هذا فلان، كان في مكة أو كان دون الميقات أو قبل الميقات أو ليس في الرياض، لو كان في مصر جاز. هذا صحيح، لأن السبب ليس مقصودا في الحج. قال: من حيث وجب، أي من بلده، نقول لا، من حيث ما كان، سواء حتى لو من مكة كما قال صلى الله عليه وسلم: أهل مكة من مكة، لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حجي عنه. ورد أيضا عند النسائي وغيره أن امرأة سائلة متفق عليه، متفق عليه. هذا في الاستنابة، أبوها لا يستطيع، لا يستطيع أن يركب الراحلة، شيخ كبير نظر لا يثبت على الراحلة، فأحج عن حج عن. إذن الاستنابة مأمورة، مأمورة شرعا. بعض المالكية وغيرهم قال لا، الاستنابة ليست مأمورة، أنت ما تستطيع، أنت ما ليش، لماذا نوجب عليها أن يستنيب؟ لماذا نوجب عليها أن يستنيب؟ أنت مأمور بنص القرآن، لله على النفس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحديث البخاري ومسلم، والحج أركان الإسلام خمسة، منها الحج من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، وقال تعالى اتقوا الله استطعت، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نقول هذه المرأة دليل صريح في هذا. فالجماهير العلم الاستنابة واجبة ممن لا يستطيع أن يحج ببدنه ويستطيع أن يحج بماله، واجبة. وحديث آخر يبين أن الاستنابة يعني واجبة، قال رأيت لو أن على أبيك وفي الواقع على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أوفوا الله الله حق بالقضاء بالوفاء. فهذا جعله عليه الصلاة والسلام من مثل مثل القضاء الذي يجب الوفاء. وأجمع العلم أن من في ذمته دين فما فأول ما يقدم الدين، الدين قبل، يقدم قبل الورثة إن كان عنده مال. الدين إما يتعلق بالذمة أو يتعلق بذات الماء كما سيأتي في الموارد. نعم. ويجب الحج والعمرة عنهم، أي على المملوك عنه الهلال والعمرة بعد الإحرام قبل فراق مالكه من المسجد أو بعده، لأنه أتى بما أمره به فخرج من العتقه ويسقطان عمن من به نافا، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. نعم. يقول ويجزي الحج أو العمرة عنه، أي عن المنوب عنه المريض مثلا. إذن وإن عوفي بعد الإحرام قبل وراغ نائبه من المسك أو بعده، كلام الناس يعني غلب على ظنه أنه ذو مرض لا يجبره وذو مال، فاستناب رجلا عنه، فهذا النائب الذي قام الحج عن المستنيب له حالتان أو له صور. إذا كان قبل الإحرام، طبعا هذا المستنيب الذي أناب هذا المريض عوفي، الله عز وجل أنزل عليه العافية والشفاء فعوفي، أو كان متعافي لكن بعض الناس متعافي لكن ما يستطيع أن يركب الدابة، مثل الآن بعض الناس ما يستطيع أن يركب الباخرة أو الطائرة، بعض الناس السيارة ما يستطيع أن يركبها، صحيح لا، بعض الناس يستطيع أن يركبها، هذا جاءته قدرة من الله عز وجل أنه يركب الرحل، أو أنه كان ذا مرض فشبه الله عز وجل. إذا أحرم أو لم يحرم النائب، إذا قبل الإحرام اتفاقا بشرط بل بالإجماع، إذا علم النائب بمعافاة منيبه إجماع لا يجوز للنائب أن يحج عن منيبه. أما إذا أحرم فجماهير العلم أنه إذا أحرم لأن ما كان مأذون فهو غير مضمون، وأنه مطالب شرعا أنه ينيب فقد أناب بأمر الشرع، فلما استلبس النائب بحجة منيبه فلا نبطل هذه كما قال تعالى يا الذي أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يجوز بل يشرع. وهذا كلام بعيد الصحيح، وإن كان شيخ الإسلام يستظهر أن حجته لا تصح، بل ما تجزي لا بد أن ترجع إلى الأصل وهو المنيب، لكن التفسير صحيح، كلام شيخ الإسلام صحيح وغيره صحيح. نقول كما ذكر بعضهم إذا علم النائب بشفاء منيبه ومستنيبه فعليه أن يرجع، إذا لم يعلم الكلام فقال غالبا في الزمن الأول ما كان يعلمون ما أن يدعوا إليه، ليس ثمة الآن اتصالات ومهاتفات، ليس شيء من هذا. يقول يا فلان ترى أنت بعد لما خرجت صباح هذا اليوم وكلناك ما يعني أشق شمس هذا اليوم إلا وقد تعافيت أنا، فهل يجزي وما يجزي؟ إذا يقول الفقهاء نقول إذا لم يعلم النائب عن منيبه فيجزي حجته النائب عن من أنابه. وإن لم يعلم، وإن علم فلا. إذا وجد ركبا قال ترى فلان الذي حج عنه قد تعافر فلا. طيب ماذا يفعل؟ يحج بهذا الحج، ما نقول ارجع حج وتقع عن نفسك عن النائب لا عن المستنيب، والمستنيب في ذمه الحجه في سبيل حجه الاسلام. اما اذا كان نافله فجائز في كلا الحالات، في كلا الحالات. قال ويجزي الحج والعمره عنه اي عن المنوب عنه اذن، وان عوفي بعد الاحرام، وان يعني خلاف، وان عوفي بعد الاحرام قبل فراغ نائبه من النسك او بعده. لماذا؟ قال لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، قرأتنا خرج من العهدة ويسقطان عمن لم يجد نائبا. قرأت هنا من الناس عنده مال ولم يجد نائب ولا يستطيع ببدنه، والحج هذا السنة عليه وجوبا. القول ذكرناه أنه بريئة ذمته، لو وجد نائبا بعد سنتين او ثلاث هل يجب ان نقول عليك ان تحج على القول المشهور؟ لا، لكن القول الذي رجحناه يجب، لان الذمه مشغوله بحق الله عز وجل. قال يسقطان عمن لم يجد نائبا، لا يسقطان، صحيح انه من شرط لزوم الاداء وشرط الوجوب. ومن لم يجد، طبعا نقول لا يسقط ذمته متعلقه بالحج. إن بقي إن إلى أن مات معذورا فقد بريئة الذمة، لكن إذا بعد عشر سنوات عشرين شافاه الله أو وجد نائبا فيجب عليه الحج نيابة أو ببدنه. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، حديث شبر ما حديث ابن عباس تعرفونه، من لم يحج حجة إيش؟ الإسلام، حجة إيش؟ الإسلام. أما لو قد حج حجة الإسلام فله ذلك. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، أو لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث عند أبي داود وغيره وهو صحيح، حج عن نفسك ثم حج ثم للتراخي ثم حج عن شبرمة. نعم. ويصح أن يستنيب قادم وغيره في نفي حج أو بعد، والناس أمين بما يرضاه من الحج منه، ويبتسم له من قبل الرجوع، وقادمه إلى النفي بالله نسأل. نعم، قال ويصح أن يستنيب قادم وغيره في نفي. هذا الكلام الذي ذكرناه يا مشايخ في حجة الإسلام. أما النافلة فلان حج حجة الإسلام والعام والسنة يريد حجا لكن نافلة، صحيح، فقال أريد أن أستنيب وهو قادم بماله وبدنه له ذلك، النفل جائز جائز. قال أن أستنيب قادم غيره في نفل حج أو بعضه أو بعض الحج، يقصد بالبعض الحج يعني أن يستنيبه في بعض الأداء ليس مما هو حقائق أركان الحج، بعض عبادات متعددة مثل الرمي مثلا أخذ بعضه وناب بعضه في النافلة. لكن المسألة هنا النائب، هذا النائب إذا امتهن احترف العبادات لأجل المال فليس له عند الله من خلاق ولا أجر يا أهل الجنة. بعض الناس امتهن يعني جعلها مهنة ويحترف العبادات التي أصبحت دوابا أن تكون قربة إلى الله عز وجل. أما من امتهنها احترفها لحاجة محتاج ليس له باب يعني مثل التجارة أو الحرفة إلا هذه التجارة فلو للحاجة، أما غير الحاجة فلا خلاق له عند الله عز وجل، فلا خلاق له عند الله عز وجل. وأنتم لعلكم مثلنا رأيتم وسمعتم من يبتو من يجو استنافة العجل على الأمهات هذا المكان كذا، بل بعض المكاتب تعرضها. إن كان هذه مهنة وحرفة ننظر لهذا النائب، إن كان جاهلا ولو كان موظفا لكن ماله لا يكفي يحتاج مال فله ذلك، إن لم يكن حاجة له وعند صدر ماليا لربما بعضهم تاجر، لكن وجدها ذات مال ذات دخل ذات مكاسب طائلة هذا ليس عند الله من خلاق عياذا بالله، مقروه حقه كما قال صدقنا عن غيره وقس على الحج غير ذلك. قال والنائب أمين فيما يبقى ليعز أمين فيما يعرف. والنائب نائبان، نائب يقول أنا حج عنك يا غلام، ونائب يقول أنا حج عنك بألف ريال. فالثاني إذا اتفق المستنيب والنائب على ألف ريال فعلى النائب أن يحج بألف ريال، فما زاد فذمتي النائب وما نقص فله مثل الأجرة، يقول حج عنك بألف ريال أبس لنا، قال لا ألف ريال، قال هذا فما زاد ربما يعني يحتاج إلى مال، يحتاج شيء يعني حصل شيء ما ليس على الكسبان، فيتحمل الحجة كلها هذا النائب. وإن قال وإن نقص حجة يعني النفقات لم تتجاوز نصف قيمة 500 ريال فما زاد فله، لأنه عقد ما على منفعة ويحج. لكن آخر إخوانا حج عنه فقط، فكل ما ذكر عليه فما زاد 1000 أو 2500 فيرجع على منير يقول حججت عنك تكلفت هذه الفواتير وهذه الأوراق، أو بالأمانة كذا كذا بلغ حجك هذه السنة 5000 تعطيه 5000، ما لم يتعدى أو يفرط لا يخرج عن العادة، لا يتعدى بالمال ولا يفرط، خلص كلاهما جائز. وبعض الناس يقول حج عنه ما اللي تنفق أنا أتحمله، وآخر يقول لا أنا أروح مكتب أو أروح لفلان كم تحج عني، بل الآخرين يقبسوا ويكسوا بينهم اتفاق من البيع عن الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا نوع إجارة، والإجارة المنفع نوع بيع. قال النائب أمين فيما يرقاه ليحج منه ويحتسب له نفقة رجوعه وقادمه إن لم يخدم مثله نفسه. إذا كان هذا النائب يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى من يخدمه، فالنائب المستنيب أن يعطيه خادمة أو قيمة الخادمة أو شيء بالاتفاق، بالاتفاق يعني يقول المستنيب للنائب كم تحج عنه 5000 أو 3000 لا يهمني هل تخدم أو لا تخدم، بتدب راكب أو ماشي أنا أريد كم، فلهم ذلك. نعم. ويشتغل بوجوهه أي الحج والعمرة والمرأة من كل محرمها، لحديث ابن عباس لا تدخل المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشهادة والعجوز وقصير السفر والطويل، وهو أي محرم سفر، محرم سفر إلا الظهر أو من نحرم عليه على التأكيد بنذر كأخ مسلم مكلم أو سفك مباح كأخ من الرضاع كذلك، وخرج من تحكم عليه سبب محرم كأم المزن بها ومهنها وكذا كأم المزن بها وبنتها وبنتها بدون ألف. نعم. وكذا أم الموقوعة شبهة وبنتها، وبنتها ولا وبنتها بدون ألف. نعم. والملاعي ليس محرما للملاعية لأن تحريمها عليه أبدا محكومة وتفريضا عليه لا لحرمتها ونفقة المحرم عليها. نعم. يشتري لها مالا زادا راحلة لهما ولا يزال مع بلدها لا يتسفر معها، ومن ايست منه استناما، وان حجت بدون حرم واحده بدون حرم، وان حجت بدونه حرم واحده وإن حجت بدوني حرم. أي نعم. طيب. قال يشترط لوجوبه أي الحج والعمرة المرأة، هذا شرط، وهنا قال شرط واجب ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب، والشرط الوجوب غير شرط الواجب، بمعنى شرط الوجوب من فعله بلا هذا الشرط فعبادة صحيحة، لكن شرط الواجب من فعله بلا الواجب فعبادة باطلة. قال اشترط الوجوب اي الحج والعمره على المراه وجود محرمها، وذكر حديثا صحيحا حديث ابن عباس قال عليه الصلاه والسلام لا تسافر امراه الا مع محرم ولا يدخل عليها الا ومعها محرم، والحديث من رواه احمد بإسناد صحيح واخره عند البخاري ومسلم. يبقى السؤال سفر المراه هل هو بذاته محرم أو للعلة علة الفتنة والافتتان. جماهير أهل العلم جماهيرهم على أن تحريم الصورة مرة هي الفتنة، والدليل قول عليه الصلاة والسلام: لا تحير امرأة إلا مع ذي محرم إلا مع محرم، لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا ينفذ تسوي ما سير في يوم أو ليلة ثلاثة إلى آخره إلا مع محرم. إذا المحرم إلا محتبر شرعا، المرجو منه ليس المرافقة المصاحبة والتسرية وقضاء الطريق، المقصود دفع الفتنة للمرأة لأنها مظنة الفتنة والفتان. ولهذا جماهير أهل العلم أن المرأة إذا أمنت الفتنة لها السفر. وهذا قبل الكلام الذي ذكرناه أنه لا بد للمحرم ذهب إلى الظاهرية، المحرم مقصد ولو أمن. وهذا الشيخ الإسلام يقول تحل للمرأة أن تساوي إذا أمنت الفتنة. والشافعية والأحناف على أن الشافعية أكثر الناس يعني أخذا بالحيطة في حقوق المرأة، إلا أنهم يبيحون المرأة السفر إلى أمنها. لكن هذه الفتنة اختلفوا في ضابطها، ما هو ضابط أمن الفتنة؟ قال بعضهم إذا سافرت مع جماعة، قال بعضهم ثلاث، قالوا مع نسوة. النسوة قالوا لابد أن تكون جماعة، الرجال ثلاثة فما فوق. هذا ليس عليه من دليل، هم أرادوا أن يضبطوا الفتنة، هذه تحقق الفتنة وعدم تحققها. عدم تحققها بمعنى أمن والأمان والسلام إذا ما تحقق وجود رجال أو نسوة كبير أو ثلاثة أو كلام، كل ذلك إذا الفقيه عليه أن ينظر، الفقيه عليه ينظر على إذا أمنت وراء الفتنة. وهذا قول يعني فيما إذا ذهب إليه يعني الرجل الفقيه باعتبارات فلا يمنع، بل الصحيح الذي نرجحه أن المرأة إذا أمنت السفر لها أن تسافر مع غير ذي محرم. وفيما يحدث الآن ربما يعني الوسائل النقل في الطيران والقطار والباخرة والسيارات والباصات أكثر أمنا من لو سافر مع ثلاثة رجال ونساء قليل وتعبر الحفيات والمفاوز أقرب. فعم يتكلف يقول لعل الطائرة مثلا عند المطار تؤدى شيء في الطائرة توقف الطائرة أو يحصل، هذه أمور لو كان رجل معه ما حصل شيء لن يدفع عنها هذا البلاء. لربما ينادر في المطار تبرد سيأتي ولا يأتي الرجل تبقى في جسنا، نقول من قال لك إذا جلست بين الناس؟ الكلام في السفر ليس في ذات الاجتماع، للمرأة أن تخرج إلى الأسواق عفوا تخرج إلى الطرقات بغير مع غير شرط، لكن مع هي خلوة تمشي، لكن بالسفر بمحرم. أما خروجها مع في الطرقات في عملها إلى بيتها إلى مسجدها مع نسوة، هل يحفي الشرط عليها المحرم؟ لا، الشرط أن لا تكون معه، أن لا تكون في خلوة. فرق بين السفر وفرق بين إذا ما سار في قريتها مدرسها مدينتها، لا يوجب الفقهاء المحرم، يحرمون الخلوة. أما إذا سوى تحققت وركبت مع النساء أمامنا فلا هذا. فعلا أقول سفر المرأة من غير محرم إذا أمنت فيما إذا تهمت حاجة لها، لأن الأصل القرار لا تخرج، لكن إذا احتاج مثل الحج وغيره فلا. وغير ما نسأل ونسمع من شيخنا الكبار أن امرأة مثلا تؤذى مع حملة والحملة ما يحتاج بجميع اختلاف الفقهاء أنها مأمونة أكثر من ثلاثة سواء رجال أو نساء. إذا مع حملة وأمنت، لما نقول أمنت لأن المرأة إذا كانت مأمونة وصينة وعفيفة، لكن الذي يخشى رجل يخشى في بعض محارمه نقص عقل عدم يعني شيء من الحشمة شيء من العفة، فهذا حرام عليه أن يخرج من بيتها لأنها بذاتها يعني غير مأمونة، عليه أن يرافقها وأن يسارعها. أما نتكلم عن المرأة الصالحة التقية النقية التي تحتاج إلى الحج فلا هذا بغير محرم إذا أمنت الفتنة. وقلت لكم هذا على جماهير أهل العلم، عاد الإمام أحمد رحمه الله في رواية وأما شيخ الإسلام والشافعية والأحناف والمالكية على ما ذكرت لكم على اختلاف في بعض الأحكام، والدليل الذي يجيز هذا خروج عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم يعني في بعض كما تعرفون منهم من قال هي أم المؤمنين وهي أمهم وذلك مع أبنائها، هذا كلام ليس على وجهه. وإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس زمان تأخذ أربعين من حضر المسلمين لا تخشى إلا تقصد البيت لا تخاف إلا الله، قال هذا يدل على الجواز، يعني يدل على الجواز. وثم الحديث التي منعت احتساب المرأة مع سيرة يوم وليلة كلها بجملتها متعلقة بالمحرم ومع محرم، هذا دليل قول الذي ذهب إليه الفقهاء أن العلة في المنع هو لا داخل أسفر لكن الإثم، هذا الذي يظهر به هذه المسألة. نعم. قال ويشترط لوجوبه أي الحج إلى آخرهم حديث ذكرناه حديث ابن عباس قال ولا فرق بين الشاب والعجوز. نعم لا فرق إذا أمنه وقصير السفر وطويله، يعني بعض الفقهاء من الحنابلة الذين يقولون حرام تخرج إلا مع ذي محرم، أمنت ولم تأمن، هم مختلفون، قالوا الكبير تذهب العجوز تذهب، وإذا كان السفر قصيرا لها أن تخرج. الفقهاء قالوا هذا ليس عليه دليل، لما تقول إذا أمنت البتنة نقول كل ذلك لا فرق بينه، يعني إذا أمنت البتنة إذا لم تأمن الفتنة فحرام خروجها وحرام على وليها أن يمكنها من الخروج. وقس على هذا المرأة تخرج الآن، المرأة مسح من زوجها إلى الأسواق، إذا كانت الأسواق غير مأمونة حرام عليها، هذا نوع دياثة، هذا ديوث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنة ديوث في رواية، أنه إذا علم بلبسها وتفسخها وشيء من ظهور زينتها في هذه الأسواق الماجنة لأنها بيوتات، وما كان الشيطان كما قال إذا علم هذا وأن ستؤذى لأبصار الناس وملاحظة الناس هو ديوث عليها، وحرام عليها أن يمكن بعض المحارم للخروج على غير الحشمة والستر، وإن مكن الرجال أن ينظروا إلى كف زوجة محارمه فهو عياذ بالله ديوث، من مكن أن ينظر إلى قدمها أو يدها أو شعرها، ناهيك الآن من يمكن أن ينظر إلى وجهها وإلى يعني الوجه المتزين، ليس الوجه الذي يعني الخلاف متزين الكحل ومساحيقها، هذا ديوث عياذ بالله. أما إذا اختلف معنا في ما إذا أصبحت مثلا كما يقولون غرباب ما يرى منها شيء واختلف معنا في الوجه نقول شرط واحد الوجه بالإجماع، إذا كانت جميلة حرام، وإذا تزينت حرام، وإذا فسد الزمان حرام، إذا أن يعني المكان ليس يعني أكثره فسقة، هذه الثلاث المواقف حرام بالإجماع. الآن الذين أباحوا الوجه كشف الوجه تجد مرأة يعني تتزين تتحل، يعني لربما كانت تكون شابة جميلة، لما أقول جميلة ليس يعني فاتنة، لا جميلة ليست قبيحة، يعني كل من أراد أن يخطبها رضي بجمالها مقبولة، هذه جميلة إجماعا المرأة جميلة، حرام أسود عند حتى عند القائلين بجواز ليس بسميه الوجوب جواز الوجه، فنقول في جواز خروج المرأة إذا أمنت الحج وغيره إذا أمنت فتنة المرأة التقية العفيفة المجذبة المحترمة. نعم. قال وهو أي محرم السفر من هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. قال وخرج إلى آخرهم الذي يحرم على هذا سيأتي في باب الرضاع ويأتي أيضا يعني توسع، لكن ما ينام شيء من هذا المحرم منه على يعني كما ذكر على سبب على التأبيد سبب مباح على التأبيد ونفس سبب مباح على التأبيد، أما الذي تحرم عليه على التأبيد طبعا قبل هذا هو الزوج لأنه أجنبي ثم تزوج فأصبح محرم، ثم بعد ذلك رسولها وفروعها أو حواشيها أبوها وإن عاد وجدتها وابنها وابن ابنها وأخوها وابن أخيها وعمها وابن أختها وخالها، هؤلاء محارم، وكل من نقيسهم على هؤلاء بسبب الرضاع، يعني هم سبعة الآن: الأب والاب والأخ والعم وابن الأخت وابن الأخ وابن الأخ والخال، وقس من كان على وجه الرضاع. أيضا هي لما دخل عليها زوجها أجنبي فأصبح كما قلنا محرم، إذن أبو الزوج أبو زوجها محرم، وابن الزوج قد يتزوج الثانية وعنده ابناء من الأولى، وابن الزوج وزوج بنتها ثلاث، هؤلاء يحرمون بالعقد عليه، يعني إذا عقدت على واحد من هؤلاء أو ابنها بنتها تزوجت رجل فما قدر الله عز وجل، أو رجل دخل عليها أراد أن ينكحها كتب العقد ولم يدخل، حرم أبوها أبوه وهو وابنه حرم مجرد العقد. أما الثالث وهو زوج بنتها، زوج بنتها لا يحرم بالعقد إلا إذا دخل، إذا دخل على بنتها، إذا لم يدخل فيحل له أن زوج أمها زوج ابنها بنتها وابن هؤلاء الثلاث. أما الرابع زوج أمها، تزوجت أمها رجلا فهذا محرم لها لأن بنته زوجته. إذا لم يعني جاء ونظر إلى أمها نظرة شرعية أو عقد ولم يدخل بألف ريال فحصل طلاق أو شو لم يدخل فله أن يتزوج بنتها، لكن الثلاثة هؤلاء بمجرد العقد. هل سيأتي باب الرضاع إن شاء الله؟ قال: وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، هذا كله بسبب مباح، كله محارم. فلان يقول: إذا قلت ما ذكره الشيخ الآن الذي يزني بامرأة، زنى بامرأة بسبب محرم، هل يعتبر محرم؟ محرم لبنتها؟ قال بعض الفقهاء: ها، قالوا المحرمية تبقى والوزر يبقى. قال: لا، لأنه دخل بسبب محرم فليس محرم، من زنى بامرأة فهو أجنبي عليها وعلى بنتها وقس. لكن من وضع امرأة بشبهة ظنها امرأة أجنبية فبان بعد الدخول عليها أنها أخته من الرضاع، قالوا أيضا ليس محرما، الصحيح أنه محرم كما قال الشيخ الإسلام، لأنه دخل بسبب مباح، دخل بسبب مباح، أو تزوج امرأة فبان أنها أخت زوجته فيما بعد من الرضاع، وقع بشبهة، شبهة أي بعلة بدليل يظنه صحيحا فبان فساده، وهنا يعذر ولا يؤذر ولكن يعتبر محرما، وهذا بين الشيخ الإسلام ابن تيمية والنفس بن شيء والجماهير على خلافه، والجماهير على خلافه، ونحن يعني نرجح ما لدى الجمهور، لأن الإنسان وطأ امرأة أجنبية فبان حرمتها نقول يصبح محرم لها، محرم لبنتها، محرم لأمها. طيب: والملاعن ليس محرما للملاعن، هو أصل ملاعن لاعن زوجته، لاعنها بشبهة، هو زوجها ومحرمها وحريمها، لكن بعد الملاعنة الشريعة حرمت لا لذات زوج كما سيأتي. قال: والملاعن ليس محرما، أي بعد الملاعنة بعد وقوعها واستواء شروطها، ليس محرما للملاعنة أو للملاعنة، هكذا للملاعنة، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة، الشريعة جعلت عقوبة وتغليظا عليه لا لحرمتها، فإذن الملاعن ليس محرما. ونفقة المحرم عليها الزوجة مثلا تريد أن تحج هذا السنة، فقالت يا زوج لزوجها أريد أن تحج معي، قال: نفقتي عليك قيمة الحملة كذا، وأنا مما المثل يخدم أريد خادما يجب عليك، هذا قول على وجوب المحرم، لكن يكون لا يشك أمنت ذهب سمع الحملة وكبر النفقة هذه عند فقهاء الحنابلة، لأنه يجب المحرم، فهي أوجبت عليه، قد أريد أن أحج، قال: قد حججت قبل خمس سنوات أو لك عشر لم يجيب الله عز وجل، قالت: حجي ما توقفي على رفقتك، فأنا أتحمل عنك جميع مصاريف النفقة، يجب عليها. شوف انظر الى القضيه، اوجبت الشريعه عليها النفقه، ثم اوجبت الشريعه عليها ان تنفق على المهر، وإذا ادعى أنه لا يعني مثله يخدم مثله لا بد أن يكون نفقه عاريا فلبني عليه شيء. فالقول بأن إذا أنه يخدم يعلم على جماهير الفقهاء. قال ونفقة المحرم عليها فيشترط لها أو لهما لها ملك زاد وراحلة لهما لابد تأتي بهذه الأشياء ولا يلزمها مع بدلها ذلك سفر معها حتى السفر ما يجب لكن إذا رضي عليها النفقة. ومن آسف منهم ما لم تجد محرما أبى من امتنع استنابس. طبعا دليل الفقهاء في وجوب المحرم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عرضا أو جمرة غير محرم قال رجل يا رسول الله إن امرأة خرجت حاجة وإني فجدت في وسط كذا كذا قال اخرج مع زوجتك الفقهاء قالوا لأن زوجته لم تكن واجبة. ثانيا قال الفقهاء هي قد تلبست وخرجت وغلب على النبي صلى الله عليه وسلم مظنة الفتنة خاف عليه وهذا دليل القائلين بوجوب المحرم بوجوب المحرم. قلت لكم ليس يعني صريح المسألة والله أعلم. قال ومن آيس بن استنابت وإن حجت بدونه حرم يعني عليها الفعل وأجزاء إذا مع الإثم. نعم كم بقي ورقة واحدة مع الإثم وإن مات وإن مات الإمام أي العشر والعمرة أخرج من زكاته من رأس المال أوصى به أو لا ويحس الناس من عشر وجبى على ميت لأن البراء يكون بصفة الأداء وذلك لما روى المقال عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي لم تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم احجي عنها أرأيت لو كان على أمي بدين أكنت قاضية تقضي الله فالله أحق بالوفاء ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن نجح بلا علم وإن ضاق ماله حج به من حيث بلى وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. نعم قال وإن مات من لزماه الحج والعمرة لزماه شرعا أو نظرا بأصل الشرع أو بأصل النظر أخرج من تركته من رأس المال أوصى بها أو لا لما؟ لأن الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم قاص بالدين وفي رواية صريحة أن الحديث الذي ذكره في النظر لما قال ابن عباس امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت لهذا تعلل بعض الفقهاء الحج المنذور أما الذي هو بأصل الشرع فلا إن أمي نذرت أن تحج إلى آخره. حديث آخر عند مسلم أن امرأة سألت عن أمي أنها ماتت ولم تصم فقال عليه الصلاة والسلام صومي عنها ثم قالت إنها لم تحج فقال عليه الصلاة والسلام حجي عنها. والحديث عند مسلم. الصحيح أنه من وجب في حق الحج والعمرة عن قول بوجوب العمرة فلم يحج تهاونا فيجب على ورثته أن يخرجوا من تركته أو ساولا المسلم لأنه حق متعلق بالنفي لأنه دين. يقول عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين وأن كنت قاضيته أقضي الله حقه بالوفاء. قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت إن كان من الرياض يحج النائب من الرياض وإن كان من أندونيسيا أندونيسيا. والصحيح الذي قلنا من أي مكان يحج النائب من أي مكان لكن عدلوا قالوا يحج النائب عن الميت في مكان المستنير تعديل قال لأن القضاء يكون بصيغة الأداء هذا ليس دليل هذا قاعدة أخرى لكن ليس دليل صحيح حيثما حج أجزاء بشرطه يعني يأتي بشروط الحج. قال ذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات أبا حج عنها قال نعم حج عنها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الحج أو العلة قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقض الله فالله حق بالوفاء. ثم قال طبعا هذا عند البخاري قال ويسقط بحج أجنبي عنه هذا الميت الميت ما يصب عقد علمي مات. فجاء الذي سمع أن فلانا من القرية الفلانية أو الحي الفلاني مات وكان يعني متهاونا في الحج فراد أن يتحمل عنه الحج، يجلس حج الفريضة لأنه شغل في المجلس بحج سواء قام به والده أو أجنبي، لكن الحج لا بد حتى في النافلة، حتى في النافلة إذا استطاع الإنسان أن يستأذن حيا قال يا ناس حج عنك سواء كان أمه أو أبا أمه أو أبا. وبعضهم قال لا يستأذن الحي النافلة لأن هذا يجب من باب جزاء الثواب، فلان عن فرق عن صدق عن فلان ليس ضروري أن يستأذن. والحج نافلة يجب أن يرجع عن أمي وأبي عام عن قريبي ولم يستوه حي، ما ليس ضروري أن يستأذن أمه أو أباه في الحج في النافلة أو العمرة عنهما. وكان قال لا بد أن يكون حي، لا بد إذا كان حيا أن يستأذن. قال يصل الحج النبي عنها أي عن الميت لا عن حي بلا إذن، أي شرط إذنه، وكما قلت لكم يجوز، بل تصرف القبول لو الإنسان فعل فعلا خيرا بفلان يقول فلان اشتريت لك قال من بريال أعطني ريال قال ما أذنت لك، لكن لو أذن قال أرضيت فيه جائز، يتوقف تصرف القبول على رضا الآخر هذا يجوز. لو قال فلان حججت عنك هذه السنة إذا قال أذنت جائز. الصحيح كما قلت لكم هذا يدخل من باب إهداء الثواب، ثواب القرب تكلمنا عنه. قال وإن ضاق ماله فما عنده 1000 ريال والحج يحتاج إلى 5000 ريال، يقول فقال يحج بالألف إذا وصل إلى وانتهت خلاص يعفى عن ما بقي لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ أي إلى أن يبلغ. وإن مات نستطيع بماله وبدنه فبينما هو من الرياض يمشي ويسافر وصل إلى الطائف فمات قدر الله أن ينقص. قال يستنير من يحج عنه من حيث مات، الصحيح ليس بالضروري بل يحج لو من كان من مكة. وإن مات فقير حج عنه من حيث مات، وهذا ليس بالدليل الصحيح من حيث حج جاز بشرطه هذا. والله أعلم، صلى وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقول السائل ما حكم الحج إذا كان على الرجل به مشهول من الأقصار مشهول أقصار بس هو مشهول هو مشهول إن كان مجهول أي كان علم أن كل شهر يؤخذ مال محدد يأخذ مال محدد نعم ذكرنا إذا كان يفدي بشهره يعطيه بشهره نعم. يقول ما حكم الحج هذه الأيام مع وجود الزحام إن كان حج نافلة وهل من ذلك في دار للمسلمين؟ سبيلا نعم. الصلاة والسلام يقول سارع الحج والعمرة لكن إذا غلب الزحام لما نقول في الزحام يعني نستطيع أن نقول لا تباخي منه يريد زحمة منه لا تباخي منه عند الزحام انتسم الناس حتى إذا ما انتشر الناس انتشر الزحام في مسح الأمر يمتد الحج ليس بالضروري أن ترمي في الوقت المال من الناس وتباخي معهم إذا ضاقت الأرض أن تقاجع إذا كل ذلك الشريعة قال بعض الأخرس نعم. يقول بعض الأخرس إذا غلب عظيمه الإله وضرره إذا غلب حرام عليه أن يضر المسلمين حرام عليه خاصة إذا كان نافلة. يقول السائل ما ترى الحج ولم يتهاون هل تسقط عن الحج؟ على خلاف من لم يكن متهاون وقد بذل وسعه وأظهر جهده فمات الصحيح من قول أهل العلم أنه يعتبر وليس ولا يدفع وقت أن يخرج من ماله ما يحج عنه هذا الذي يظهر من هذه المسألة. نعم. يقول السائل هل من أخذ نفسه وقت المهي وصلى تحية المسجد هل له أن ينوي مع أفراد الاستخارة؟ يجوز هذا، نعم، القول بوجوب تحية المسجد. نعم. يقول السائل يقول هل من فقه الإمام أن يقبل الصلاة إذا كان هناك درس يحضره في مسجد آخر غير مسجده؟ هو يعني الإمام هو يريد أن يحضر درس، نعم، في مسجد آخر. أما خاصة ما بعد نفسي نفس النشي، لكن خاصة الآخرين بهذه السنة. نعم. يقول عبارة توكلت على الله ثم عليك، هل في شيء من الشرك؟ ينبغي التوكل على الله، التوكل على الله، لكن المقام جعل الباب اسمه الوكالة والتمكين. أما التوكل هو تقوية، وإنسان قال بعض الناس التوكل في مسجد الإسلام، لكن في نفس التوكل لفظة شرعية لولا أن لا تطلق إلا بحق الله عز وجل. وقلت لكم قال رحمه جواب جوازها وأكثرها على منعها يعني. لكن نقول وكالة توكلت فلان، وكالة فلان أما توكلت عليه فلا ينبغي يعني صرفا لله عز وجل. أحسن الله إليك. يقول السائل نحن عائلة واحدة نسك العمارة واحدة، هل تكفي أنا وولدي تضحية واحدة؟ أنا ومن؟ ولدي؟ أنا وولدي تضحية واحدة؟ نعم يجوز، يجوز أنت وأنا أهل بيتي في المسجد. أحسن الله إليك. طبعا قصد ولد أنا أشد أبو مشد الشك ما أفضل عن كون ولد. نعم طيب أحسن الله إليك. يقول السائل بحسب بحسب طالب العلم في نعم مخطوطات طولات هي متصلات، لكن مهيد الأنام يعني يعطي الله بالله سنة تميني أن نشتي كتاب الله كتاب مجرد رأي، لكنه ما يبقى لأسر الأسر فرع قديم عديم يعني يهدى يعني طلع زيه. ثم بعد ذلك في كتب أخرى مخطوطات بحسب السبب إن كان يمكن طولات فنعم كتب كثيرة، وإن أراد المصرات شيء آخر ما أستنى اختيار الكتاب. يا هذا انتهى هذا الله على المواصل والسلام على النبي وسلم. الحمد لله رب العالمين.